الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح العقيدة الطحوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم السبت 23 من شهر صفر 1437. وأسأل الله تعالى بفضله وجوده ورحمته وكرمه وعطائه أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم. وكنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق مأخوذ من الوثاق، وأصله في اللغة العربية الشد والربط، الشد والربط. والمقصود بالميثاق هنا هو ما عقده الله تعالى على العباد، ما عقده الله تعالى على العباد وألزمهم به. ومن ذلك قول الله جل وعز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأهم ما ورد في هذا، وإلى ذلك يشير المؤلف رحمه الله تعالى، آية الأعراف، وهي قول الله تعالى: نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذه من أهم ما جاء في هذا الباب، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير بالكلام الذي سبق إلى هذه الآية الكريمة. وهذه المسألة، مسألة الميثاق، هي من المغيبات، من المغيبات، يعني من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاء في هذه الآيات. العلماء لا يختلفون في إثبات ذلك، بل أهل السنة قاطبة وكذلك طوائف من أهل البدع لا ينكرون ذلك. فمسألة الميثاق من المسائل المتفق عليها، فلا خلاف بين أهل السنة وكثير من الطوائف وأهل العلم قاطبة سلفا وخلفا، لا خلاف بينهم في إثبات الميثاق وأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على العباد، فلا يختلفون في ذلك. إنما وقع الخلاف بينهم كيف أخذ الله هذا الميثاق على آدم وذريته، هذا محل الخلاف. أما من ناحية ثبوت أخذ الميثاق فهذا ليس محل إشكال عند أهل العلم، لا سلفا ولا خلفا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على آدم وذريته وجعلهم من خلال هذا الميثاق على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن الذي قلت أن العلماء اختلفوا فيه هو ما معنى هذا الميثاق، وكيف أخذ الله الميثاق، كيف أخذ الله الميثاق. هذه هي المسألة التي فيها إشكال والخلاف فيها قوي، والحقيقة يعني أنها من المسائل التي الإشكال فيها ما زال باقيا وليس ثمة دليل صريح يقضي على الخلاف في هذه المسألة. لكني أذكر أهم الأحاديث الواردة في هذا الباب قبل أن ندلف إلى الخلاف في هذه المسألة. هناك جملة من الأحاديث التي وردت في مسألة الميثاق، من أهم الأحاديث ما يلي: أولا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، مقصود بنعمان عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وهو من أشهر الحديث التي يذكر أهل العلم في مسألة الميثاق. ولكن هذا الحديث معلول عند أهل الحديث، فيه ثلاث علل: العلة الأولى الوقف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فمعنى ذلك أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية ضعف كلثوم بن جبر الراوي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والعلة الثالثة، العلة الثالثة ما ذكره أهل العلم عن هذا الحديث بهذا اللفظ أنه ليس بمحفوظ، فهو بهذا اللفظ الذي ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس بمحفوظ، كما بيّن ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره. ومن الأحاديث المهمة الواردة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده من طريق مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية الكريمة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، فبما العمل؟ أو قال له: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا أيضا من الحديث المشهورة التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب، وغالب من كتب في مسألة الميثاق يذكر هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، ولكن الأقرب أيضا أنه ضعيف لعلتين: العلة الأولى مسلم بن يسار الجهني الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يسمع من عمر فهو منقطع، وسبق مع الكلام على أن المنقطع من أقسام الحديث المردود، لعلكم تذكرون هذا في شرح نخبة الفكر. والعلة الثانية مسلم نفسه، هذا مسلم بن يسار الجهني ليس معروف، غير معروف عند أهل الحديث أو أهل العلم، فالأقرب أن هذا الحديث أيضا ضعيف. وفي بعض الروايات أنه استنطقهم، أنه سبحانه وتعالى استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم، ولكن أيضا يعني هذه الرواية شاذة، بل أصل الحديث شاذ كما ذكرت. أصح ما جاء في هذا الباب، أصح ما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا حديث في صحيح البخاري ومسلم كما قلت. الشاهد في الحديث، الشاهد: سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا أصح ما يذكر في هذا الباب. ويبقى النزاع بين أهل العلم في كيفية أخذ هذا الميثاق بعد الاتفاق كما ذكرت سابقا على أن الله سبحانه وتعالى أخذ على آدم وعلى ذريته الميثاق. هناك أرى أشهر الآراء في هذا الباب ما يلي: الرأي الأول أن المقصود بالميثاق في الآية الكريمة آية الأعراف هو الميثاق الأول الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره، وهذا رأي أكثر أهل العلم، وصرح بهذا جماعة من المفسرين، ونسب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الرأي إلى جماعة من السلف والخلف، واختار هذا الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. الرأي الثاني قالوا: المراد بالميثاق الفطرة، المراد بالميثاق الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، المشار إليها في قول الله جل وعز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكذلك هي المشار إليها في حديث الصحيحين المشهور: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا يولد على الفطرة. وكذلك حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين. ما معنى اجتالتهم الشياطين؟ صرفتهم من التوحيد إلى الشرك. هذا هو القول الثاني. وبه قال جماعة من أهل التحقيق منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد رجح هذا الرأي في العديد من كتبه، من ذلك كتابه العظيم النافع الماتع درء تعرض العقل والنقل، ورجح هذا تلميذه أيضا تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الموسوم بالروح، ورجح هذا جماعة من المفسرين ومن أبرزهم وأشهرهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين من المفسرين المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كما في تفسيره. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من القرائن والدلائل التي تقوي هذا الرأي. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم في الآية الكريمة، ولم يقل من آدم، لم يقل من آدم، إنما قال من بني آدم. وثانيا قال من ظهورهم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم، مما يدل على أن المراد استخراجهم جيلا بعد جيل من ظهور آبائهم، ولهذا قال وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم على أنفسهم من خلال الدلائل التي في الكون، من خلال الآيات البينات التي تدل على وجود الله تعالى وعظمته، من خلال خلق السماوات والأرض وما سوى ذلك مما نصبه الله سبحانه وتعالى أمام الخلائق مما يدل على وجود الله تعالى وعلى عظمته وعلى وحدانيته. المقصود أنه بناء على الرأي الثاني، الآية الكريمة تتحدث عن الفطرة، الميثاق الفطرة، يعني الميثاق الفطرة، فهذا أبرز ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي وقع الخلاف فيها والنزاع مشهور بين أهل العلم. هناك أدلة تدل على الرأي الأول، وهناك أدلة تدل على الرأي الثاني، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يرجح، المؤلف رحمه الله تعالى لم يرجح، ولهذا قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، فأشار إلى أنه حق، ولهذا يجب أن نؤمن بهذا وأن هذا حق. إنما الخلاف الذي وقع في ماذا؟ في كيفية أخذ الميثاق، فهذا الأمر فيه سعة، الخلاف فيه مشهور، الخلاف في هذا مشهور سلفا وخلفا، فلا تثريب على من أخذ بالرأي الأول أو من قال بالرأي الأول أو الرأي الثاني. وإن كانت القرائن على الرأي الثاني أكثر والأدلة أوضح كما سبق معنا قبل قليل، فلعل هذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: أحسن الله إليكم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هنا في هذا المقطع يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة القدر، ولعله قد فصل هنا أكثر من الموضع الأول، فإنه ذكر القدر في عدة مواضع متفرقة من المتن. كان الأولى ابن المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر كل ما يتعلق بالقدر في موضع واحد، فهو أولى وأنفع، لأنه سبق معنا الكلام عن مسألة القدر تذكرون قبل عدد من المجالس، مر بين الكلام على القدر لأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة فيما سبق، وهنا أيضا أشار إلى جملة من المسائل المتعلقة بالقدر. القدر يجب الإيمان به، ولا يصح الإسلام والإيمان إلا بالإيمان بالقدر، فهو من أصول الإيمان الستة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فالذي لا يؤمن بالقدر قد اختل إيمانه، قد اختل إيمانه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين هذا ويقول من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك. ولبس جلباب الشرك، من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك. لأن الأدلة متضافرة ومتظاهرة ومتعاضدة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار الصحابة، وهي آثار كثيرة، وفيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من لم يؤمن بالقدر. قل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي الباب أيضا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. المقصود أن الأحاديث والأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب كثيرة. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فمن هذه المراتب الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء في هذا الكون، سواء الصفات أو الحركات أو الذوات أو الأفعال وما سوى ذلك. من أول من ابتدع بدعة القدر؟ أول من قال بهذه البدعة وأشهرها وأظهرها؟ نعم، من هو؟ أبو حسان. نعم، أي نعم، لكن من هو؟ في شخص مشهور مشهور. نعم ربيع، معبد، معبد الجهني، كان من أهل البصرة، هو أول من قال بهذا القول وشر هذه البدعة. متى كان ذلك؟ في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المؤلف رحمه الله تعالى، يعني كما ذكرت لكم، أنه لم يتحدث عن مسائل القدر في موضع واحد كي يرتب مسائل القدر، فجاء هذا الموضوع يعني مشتتا في أول الرسالة وفي وسطها وبعد ذلك أيضا. وتذكرون مرة بنا أن القدر له أربع مراتب، فالمرتبة الأولى ما هي؟ العلم. المرتبة الثانية كتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. هذه أربع مراتب يجب الإيمان بها. أما بالنسبة لمرتبة العلم، بالنسبة لمرتبة العلم، فالأدلة الدالة على هذه المرتبة من كتاب الله وسنة رسول الله بالعشرات بل بالمئات. مثل ماذا؟ ما يدل على هذه المرتبة في القرآن. نعم، والله عليم بذات الصدور. صحيح، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك يعني أي آية فيها العلم وفيها إشارة إلى علم الله سبحانه وتعالى فتصلح دليلا. نعم نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهكذا في جملة من الآيات الدالة على هذه المرتبة، دالة على هذه المرتبة. ولو أردنا أن نستقصي لطالب من المقام. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر علمه سبحانه وتعالى بعدد أهل الجنة وعدد أهل النار وعدد أهل النار، وأن ذلك قد فرغ منه فلا يزاد ولا ينقص، فلا يزاد ولا ينقص، لا يزاد في العدد ولا ينقص من العدد. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من نفس منفوسة، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى له عصفور، عصفور من عصافير أهل الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك، يعني هل في كلام غير هذا؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم. هذه الأحاديث والأحاديث كثيرة التي جاءت في هذا الباب تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، واستقر الأمر قبل ذلك من حيث التقدير قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. والله سبحانه وتعالى عليم بعباده، وما ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولو علم الله فيهم خيرا، يعني في حق الكفار، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله أعلم بمن يصلح الهداية ويصلح الإيمان ومن لا يصلح لذلك. إنما على الإنسان أن يبذل السبب ويجتهد في الطاعة ويصدق مع ربه ويستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينها إن كان صادقا سيسره الله تعالى لعمل أهل السعادة، وإن كان كاذبا ولو عمل بهذه الأعمال فإن الله لا ييسر له أسباب السعادة ولا يجعله من السعداء. إذن المسألة عائدة للصدق، المسألة عائدة للصدق، فمن صدق الله تعالى معه ووفقه وهداه وأصلحه ويسر له طريق السعادة، ومن لم يكن كذلك فإن الله تعالى يعاقبه بالحرمان والخذلان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني إنه هذا إنما كان بدايته منهم، فهم سبب الضلال، هم الذين زاغوا فأزاغهم الله. علم الله تعالى أن فيهم سوءا وفيهم خبثا فعاقبهم بالحرمان والخذلان. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، اقرأ. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فكان علم الله تعالى في هذا الباب، في هذا الأمر، جملة واحدة، ولم يكن علما تدريجيا متبعضا، إنما علم كل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. من أنكر ذلك وأنكر الإيمان بالقدر فقد كذب بالقرآن، لأن القرآن هو الذي يعني أمر بالإيمان بالقضاء والقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته أوجب ذلك، والحديث كما سبق متضافرة. فمن أنكر شيئا من ذلك فقد أنكر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما علم الله تعالى عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، فإنه سبحانه وتعالى أيضا قد علم بأفعالهم، لهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. يعني قدر أهل الجنة وقدر أعمالهم، اثنين، قدر أهل النار وقدر أعمالهم، ثلاثة، علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم أعمالهم وسبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم أفعال العباد، حركات العباد، سكناتهم، أنفاسهم، وكل شيء يتعلق بهم، فلا تخفى عليه خافية، وكل ذلك قد قدره الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أشار المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي معنا إلى مسألتين أخذهما من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: مسألة أن الكل ميسر لما خلق له، كل واحد من الخلق ميسر لما خلق له، سبق الكلام على هذا. والمسألة الثانية أن الأعمال بالخواتيم، كما جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فالعبرة ليست بما ظهر وما بدا للناس، إنما العبرة بحقيقة ما في هذا القلب، فإن كان في هذا القلب خير فإن الله يحفظ العبد ولا يختم له بخاتمة السوء، وإن كان هذا القلب قد انطوى على شر وخبث فهذا قد يختم له بخاتمة السوء ويعاقبه الله تعالى بما وقر في قلبه. ولهذا العبرة في هذا الباب بما في القلب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. انظروا أيها الإخوة إلى الخاتمة الجميلة الحسنة لسحرة فرعون الذين كانوا من المؤيدين للطاغوت فرعون، وكانوا يستعملون السحر، كانوا سحرة بلغوا هذه الدرجة، لكن لما رأوا الآيات البينات أشرق الإيمان في قلوبهم وأذعنوا للحق واستجابوا لأمر الله. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهددهم فرعون أيما تهديد، وتوعدهم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني لن نقدمك ونترك الحق، لن نأخذ منك ونترك الحق، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت. ما الذي جرى بعد ذلك؟ نعم، قتلهم. نعم، فختم لهم بالخاتمة الحسنة، ختم لهم بالخاتمة الحسنة. وكذلك جاء في السنة قصة أصيرم بن عبد الأشهل، أصيرم بن عبد الأشهل، والحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعض أهل السنن يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فكان يقول: أصيرم ابن عبد الأشهل، أصيرم ابن عبد الأشهل. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم في نفس المعركة، في نفس المعركة، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة، حتى أثبتته الجراحة، يعني جاءه سهم وجرحه. قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم بالأصيرم، فقالوا: والله إن هذا لهو الأصيرم، وما جاء لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه ما جاء به، يعني سألوا الأصيرم: ما جاء بك؟ لأنه كان به جراح ولم يمت لكن يستطيع أن يتحدث ويتكلم، فسألوه ما جاء به. قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ فقال رضي الله تعالى عنه: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت. ثم يقول: فأخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث إلى إلا أن مات في أيديهم، يعني مات في هذه الأحداث، أحداث المعركة، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه لمن أهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمن أهل الجنة. والحديث كما ذكرت أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وقال الإمام الحجر عن هذا الحديث إسناده حسن، وكذلك قواه جماعة من أهل الحديث. المقصود أن هذا الحديث يدل على عظم حسن الخاتمة، وأنه ينبغي الإنسان أن يتطلب ذلك وأن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. ما هي أهم وأعظم أسباب حسن الخاتمة؟ الموفق الذي يتطلب حسن الخاتمة ويسعى إلى ذلك ويخاف أن لا يختم له بالخاتمة الحسنة، مع أن من صدق مع الله تعالى وأصلح قلبه فإن الله يحفظه، يحفظه في أشد وأحلك الظروف والمواقف حين الاحتضار، فلا يزيغ بإذن الله. إنما الذي يزيغ من كان في قلبه دخن، ومن كان في قلبه سوء، انطوى على خبث أو تعلق بالدنيا وزهرتها والنساء والمال، هذا الذي قد يختم له بخاتم السوء. والعلماء يقولون يعني في هذا الباب الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الإنسان ما دام في هذه الدنيا لأنه يخشى عليه من الفتنة كائنا من كان. من أهم أسباب حسن الخاتمة الاجتهاد في الاستقامة على الطاعة، فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن لما استقاموا كان هذا جزاءهم، هذه البشارة العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله دائما وأبدا، ولا سيما قبل الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء هذا في حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومن أسباب حسن الخاتمة تقوى الله في السر والعلن، وذلك من خلال امتثال الأوامر واجتناب النواهي والدوام على ذلك سرا وعلنا، وأن يحذر الإنسان أن يكون ظاهره عند الناس خير بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها، وإذا لم تره العيون فإنه يجترئ على الحرمات ويتساهل في الطاعات والواجبات. لا بد من الصدق وتقوى الله تعالى في السر والعلن لمن أراد حسن الخاتمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال في آخرها والعاقبة للمتقين، وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة إصلاح القلب، إصلاح القلب من خلال الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، كما كان من أمر الثلاثة الذين خلفوا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم بالصدق كما بين ذلك كعب رضي الله تعالى عنه، والقصة مخرجة في الصحيحين. ولهذا لما أن القرآن أشار إلى قصتهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم جاء التعقيب القرآني الجميل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي هذا إشارة إلى أن سبب نجاة هؤلاء الثلاثة ماذا؟ الصدق، لأن الآية هذه جاءت مباشرة بعد ذكر خبر الثلاثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصدق هو الذي أنجاهم. فاقتدوا بهم يا أهل الإيمان، اقتدوا بهم يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب موجه لأهل الإيمان. ومن أسباب حسن خاتمة التوبة، أن يتوب الإنسان دائما وأبدا، لأن التوبة وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر. ليس المطلوب أيها الإخوة التوبة من ذنب مرة أو مرات، إنما المطلوب التوبة على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يتوب الإنسان من معاصيه، يتوب الإنسان من تقصيره، يتوب الإنسان من عدم أداء الفرائض والواجبات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يتوب الإنسان من تقصيره في حق الله، من تقصيره في حق الوالدين، من تقصيره في حق نفسه، من تقصيره في حق الأقربين، من تقصيره في حق الناس. لو أراد الإنسان يفتح ملف التقصير لأطال به المقام، التقصير كبير. ولو قيل لأحد أحصي ذنوبك، هل يستطيع أن يحصيها؟ ما يستطيع من كثرتها. إذن الحل في ماذا؟ في تطلب التوبة دائما وأبدا، أن يبحث الإنسان عن هذا الكنز العظيم، باب التوفيق، البوابة الكبرى للسعادة في الدنيا والآخرة، التوبة النصوح. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا المداومة على الطاعات، الثبات على ذلك. أحيانا الإنسان يأخذ به الحماس مأخذا كبيرا، فيجتهد في بعض العبادات والطاعات فترة ثم يترك، ربما يكون هذا من أسباب الخذلان عياذا بالله. لكن من أسباب التوفيق وأسباب حسن الخاتمة الثبات على الطاعات. ومن الأسباب أيضا ذكر الموت وقصر الأمل، فهذا مما يعين على حسن الخاتمة بإذن الله. كذلك الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة، هذا من الأسباب، أن يبقى الإنسان على وجل وعلى خوف. صفة المؤمن الخوف، يجمع بين الخوف والرجاء، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهكذا المؤمن دائما على وجل وعلى خوف، لا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، لأنه متى ما غلب جانبا على جانب هلك. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب وعدم الاستهانة بذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن الأسباب لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاجتهاد في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك من الأسباب البعد عن ظلم الناس وعدم البغي والعدوان عليهم في نفس أو مال أو عرض، ولا يتساهل في هذا الباب. سأل بعض الناس في الظلم أو البغي على أحد من إخوان المسلمين قد يعاقب بسبب ذلك، قد يعاقب بسبب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد يكون بعض الناس صاحب خير، صاحب ديانة وعلم، لكنه سليط اللسان، لا يسلم أحد من لسانه، فهذه مصيبة، قد يعاقب الإنسان على ذلك، بل قد يكون هذا من أسباب سوء الخاتمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري ومسلم: حديث ابن عباس واتق دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن أسباب حسن الخاتمة، من أعظم الأسباب، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة أيضا كثرة الدعاء بالثبات، كثرة الدعاء بالثبات، وأن يلزم الإنسان دعوة الراسخين من أهل العلم، كما في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويلزم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فاجعل هاتين الدعوتين على لسانك دائما، في سجودك، في صلاتك وخارج الصلاة، في الصباح والمساء، في كل لحظة وبرهة. وثق بالله، إن لزمت هذه الدعوات المباركات فسيحفظك الله ويقيك الله تعالى سوء الخاتمة. المقصود أيها الإخوة أن هذه الأسباب التي ذكرت هي من أعظم أسباب حسن الخاتمة. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه القضية الكبيرة وقال: الأعمال بالخواتيم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديث كثيرة. على كل حال، لعلنا نتوقف على قول المؤلف رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.